السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحمد لله والشكر لله. وطبعا الواحد بيجد اختلاف في الأيام العادية عن أيام المناسبات، وطبعا بيكون في عطاء أكثر، ده المفروض عطاء مادي ومعنوي، والكل بيخرج بعطاء مادي ومعنوي برضك يعني كويس من هذا الشهر الكريم. وأي مناسبة يعني بيكون لها برضك إيه يعني دور في حياة الإنسان، هي بتعطيله شعور بأن في شيء اختلف عن الشيء المعتاد، وانه اصبح هناك يعني نوع من التغيير قد يكون له تاثير في حياته بشكل مباشر او غير مباشر، وقد يستفيد منه كما ذكرت، ويستطيع ان هو يصنع شيء جديد، يعمل حاجه جديده مختلفه فيها نوع من انواع التطوير التحديث او الاصلاح او الحفاظ على الاشياء المتواجده، ينتبه لأشياء كانت عنده أو عنده، وإزاي والله يستطيع أن يستفيد منها بشكل أو بآخر بصورة يعني أفضل مما هي عليه. ودي طبعا أشياء بتحدث دائما، نجد هذه الأشياء يعني بتحدث، وما هناك من يلاحظ هذه الأشياء كما ذكرت، ومش كل واحد يسجل أو يدون ملاحظات، وحتى تسجل ولا دوم ما بتنتشرش، وإذا انتشرت قد يكون عليها برضك نوع من أنواع يعني عدم الاهتمام أو لا مبالاة. والواحد لذلك يحتاج إلى التذكار باستمرار، يكون عنده يعني نوع من أنواع الحفظ للأشياء والاهتمام بها، والعمل على التطوير أو التحسين قدر المستطاع بما فيه من الخير والصالحين.